بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. أما بعد، فها هي محاضرة جديدة إن شاء الله تعالى، وموعد ولقاء جديد إن شاء الله تعالى في جزء عام وفي تفسير آيات هذا الجزء. وقد كنا تكلمنا قبل في سورة النبأ، ثم تأتينا بعد سورة النبأ سورة النازعات. وكما نعلم فنحن في سور مكية وفي آيات مكية، ووقع القرآن المكي تراه ظاهرا واضحا جليا في هذه الآيات، كما تكلمنا من قبل في أن القرآن المكي له خصائص وله سمات، كما أن القرآن المدني له خصائص وله سمات. فسورة النازعات تراها تؤكد على قضية البعث، وأن الجميع والخلق كلهم سوف يردون على الله تبارك وتعالى في يوم آخر ليحاسب كل إنسان على ما قدمت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقسم الله تبارك وتعالى على هذه القضية بهذا القسم المتعدد: والنازعات غرقا، لأن الواو هنا واو القسم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة. فهذا هو ما أقسم الله عز وجل عليه، أقسم الله عز وجل على هذا اليوم الآخر الذي ترجف فيه الراجفة. والراجفة هي النفخة الأولى، نفخة الصور الأولى التي يتزلزل كل شيء معها. فالشاهد أن هذه هي القضية الأولى التي تثيرها أمامنا سورة النازعات. ثم يأتي بعد ذلك ادعاء المشركين وتشككهم في عودة الحياة إلى الموتى في قبورهم، ويأتي الرد على ذلك من خلال الدليل على قدرة الله عز وجل على البعث، ثم الدليل من التاريخ في قصة موسى عليه السلام مع فرعون لعنه الله، وكيف نصر الله المؤمنين وكيف أذل الكافرين. وما ذاك إلا للتأكيد على أن هذه الحياة إنما جعلت لهدف ثامن، وإن الصراع بين الخير والشر والحق والباطل إنما هو لمردود أخير وغاية عظمى، وهي حساب الله عز وجل للجميع في يوم الحشر. ثم التدليل على ذلك أيضا من صنع الله عز وجل في الكون وما خلق فيه من مخلوقات متعددة: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. كلها أدلة على قدرة الله عز وجل، والتي يستدل بها على أنه سبحانه وتعالى قادر أن يعيد الحياة لهذه المخلوقات بعدما ماتت. ثم إذا كانت كل هذه الدلائل إنما تصب في اتجاه إثبات يوم البعث وإثبات يوم الحشر، فإن يوم الحشر ويوم البعث هذا يكون جزاء للمؤمنين والكافرين، جزاء للمؤمنين بالجنة وجزاء للكافرين بالنار، فتذكر السورة بهذا المصير، مصير الكافرين ومصير المؤمنين، ثم في إشارة واضحة إلى موعد هذا اليوم يوم القيامة. هذه إذن مقدمة تناولت مقاصد وملخص هذه السورة وما تحدثت عنه، ونحن نحاول إن شاء الله تعالى أن نوضح هذه الأمور بالتفصيل في بيان معاني الكلمات وبيان معاني الآيات. فالله تبارك وتعالى أقسم بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات، وكلها أنواع من الملائكة. فالنازعات غرقا ملائكة أمرها الله عز وجل أن تنزع أرواح الكفار من بني آدم، والناشطات هي أنواع من ملائكة الله عز وجل تنزع أرواح المؤمنين. وفرق بين النزع وبين النشط، فالنشط فيه معنى الرفق وفيه معنى التؤدة، حينما تقول قمت من نشاط فكأنما تقوم وأنت في حالة من حالات الاستراحة والاسترخاء. فكذلك الملائكة تنزع أرواح المؤمنين برحمة وتؤدة وصبر وهدوء ورفق، بخلاف أرواح الكافرين فإنها تنزعها نزعا، كما قال الله تعالى والنازعات غرقا، فكأنما تنزعها ثم تغرقها في نار جهنم. والناشطات نشطا تنزع أرواح المؤمنين برفق كأنما حلتها من نشاط. ثم يقول الله تعالى وهذه الملائكة التي تسبح في السماء والسابحات سبحا، تسبح في السماء، ثم والسابقات سبق، هذه الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، هذه الأرواح المشتاقة إلى نعيم الله تبارك وتعالى، المشتاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، تأخذها الملائكة إلى جنة الله الواسعة. والسابقات، فالسابقات سبق، فالمدبرات أمرا، هم ملائكة من ملائكة الله تدبر الأمر بإذن الله من السماء إلى الأرض، ملائكة تدبر أمر الدنيا وأمر من فيها، يعني تنزل بأمر الله عز وجل وتنزل بتدبير الله تبارك وتعالى، فنسب إليها الأمر من جهة التنفيذ، فالمدبرات أمرا. هذه الملائكة النازعة والناشطة والسابحة والسابقة والمدبرة كلها خلق من خلق الله، أقسم الله عز وجل به على يوم القيامة، أقسم الله عز وجل بهم على هذا اليوم الذي ترجف فيه الراجفة، يكون فيه النفخة الأولى التي ترجف، التي تزلزل كل شيء، نفخة تزلزل كل المخلوقات، تتبعها الرادفة. الرادفة هي النفخة الثانية، فكأن الرادفة هي النفخة الأولى والرادفة هي النفخة الثانية. وقد روى الترمذي وابن أبي حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، حتى يقوم لله تبارك وتعالى وحتى يجتهدوا لله تبارك وتعالى اتقاء هذا اليوم. وقد قال بعض أهل العلم في أن المراد بالنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات أنها أوضاع مختلفة للرياح أو للنجوم، وعلى أي قول فالأمر واسع، فالأمر واسع، إلا أن كثيرا من أهل العلم رجح أن المراد بما قسم الله عز وجل به أنواع وأصناف من الملائكة. والله تبارك وتعالى حينما يقسم فله أن يقسم بما شاء على ما شاء سبحانه وتعالى، بخلاف ابن آدم فإنه لا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة. يومئذ، يوم ترجف الراجفة، يوم تتبع الرادفة، ماذا يكون حال الناس؟ حال الناس الخوف، واجفة، خائفة، وجلة، تخشى مما هو آت من مشاهد يوم القيامة. قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، أبصار أصحاب هذه القلوب ذليلة مما عاينت من الأهوال، تخشى مما قدمت أيديها. كل يقول نفسي نفسي، وإنه ليوم عظيم حقا حينما يرى الإنسان أعماله جميعها قد جاءت بين يديه، فحينما ينظر أيمن منه لا يجد إلا ما قدم، وحينما ينظر أشأم منه لا يجد إلا ما قدم، وحينما ينظر أمامه لا يجد إلا النار. فكيف الحال يا عباد الله؟ كيف الحال إذا كان الإنسان على هذا الوصف الذي وصف الله تبارك وتعالى؟ وهؤلاء يقولون يوم القيامة أئنا لمردودون في الحافرة، هؤلاء الذين أنكروا يوم البعث، هؤلاء الذين أنكروا قدرة الله عز وجل على إحياء الموات، هؤلاء الذين قالوا إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. هؤلاء الذين أنكروا اليوم الآخر وظنوا أنهم لن يعادوا مرة أخرى إلى الحياة، يقولون أإذا كنا عظاما نخرة، هذا هو قولهم، يقولون أإذا كنا عظاما نخرة، يعني إذا كنا عظاما بالية مفتتة سوف نعاد مرة أخرى. قالوا استكمالا لقولهم ويحكي الله عز وجل عنهم، يقولون تلك إذا كرة خاسرة. فقوله تعالى يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يمكن أن يكون هذا القول منهم يوم القيامة حينما يعاينون الأهوال يتمنون لو عادوا مرة أخرى إلى التراب فلم يحاسبوا، ويمكن أن يكون هذا القول هو حكاية الله عز وجل عن قولهم في الدنيا أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، كل هذا من حكايتهم في الدنيا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نموت لتكون إذن خسارة كبيرة. خسارة كبيرة لماذا؟ لأنهم لم يصدقوا بهذا الكتاب ولم يصدقوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسوف يعاينون ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبرهم به القرآن من البعث والجزاء. فقال الله تبارك وتعالى معلقا على حكايتهم لهذه الأقوال المنكرة، قال الله تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إن هذا الأمر لن يكلف أكثر من زجرة واحدة، من صيحة واحدة، من نفخة واحدة، مجرد أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث، فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الله تبارك وتعالى. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة، الساهرة إذا هم أحياء على وجه الأرض، وسميت ساهرة من السهر وهو عدم النوم، لأن من عليها يسهر ولا ينام، لا ينام. حال الأرض في هذا الحال، حال الأرض يوم البعث أن من عليها يسهرون مستيقظون لا ينامون، منتظرون لقضاء الله عز وجل في خلقه، منتظرون للفصل بين العباد، فإذا هم بالساهرة. الأمر لن يتكلف أكثر من زجرة واحدة، من صيحة واحدة، من نفخة واحدة، فإذا الخلق جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا هم بالساهرة، فإذا بهؤلاء المكذبين وغيرهم من سائر الخلق قد قاموا أحياء جميعا على وجه الأرض، قائمون لا ينامون، منتظرون لفصل الله تبارك وتعالى بين الخلائق. ثم يدلل الله عز وجل على قضية البعث بحكاية ما كان بين موسى وبين فرعون. هل أتاك حديث موسى؟ هذا النزاع الذي يكون بين أهل الحق وأهل الباطل، بين المؤمنين والكافرين، لا بد وأن تكون له نهاية، حتى ولو كانت النهاية في صف أهل الباطل، فإنهم جميعا لا بد وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسب الجميع على ما قدم، ليحاسب كل واحد منهم على ما قدمت يداه. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك يا فرعون إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ذهب فرعون بحجة من الله سبحانه وتعالى، ذهب فرعون، ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وأراه من آيات الله تبارك وتعالى، أراه من المعجزات ما على مثلها يؤمن من رزق التوفيق، أراه من آيات الله تبارك وتعالى وحججه وأدلته الواضحة على صدق ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى. موسى حينما ذهب إلى فرعون شأنه شأن سائر المصلحين، ما الذي يريده؟ إنه لا يريد مالا ولا يريد جاها ولا يريد سلطانا، إنما يريد هداية هؤلاء الضالين، إنما يريد الأمان للناس جميعا. الأمان من ماذا؟ الأمان من عذاب الله تبارك وتعالى، الأمان من النار. ذهب موسى إلى فرعون بهذه الرسالة التي حملها الله تبارك وتعالى له حينما ناداه بالوادي المقدس. الوادي المقدس وهو طوى، اسم هذا الوادي طوى، بماذا كانت رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون؟ رسالة موسى إلى فرعون هي رسالة التزكية، هي رسالة إصلاح النفس بالصلح مع الله تبارك وتعالى، هي رسالة الرجوع إلى الخالق الواحد الأحد، هي رسالة التوبة من الذنوب. فقال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه كانت فحوى رسالة موسى عليه السلام، أن يرشده إلى الله سبحانه وتعالى، أن يهديه إلى معرفة الحق حتى ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. وإن هذه الرسالة لهي رسالة لأهل الأرض جميعا، وإنما كانت متمثلة في رأس الكفر فرعون عليه اللعائن. فماذا كان رد فرعون؟ إن فرعون كشأن سائر الطغاة نظر تحت قدميه وظن أن موسى عليه السلام يريد أن ينزع منه ملكا أو يريد أن ينزع منه جاها. ماذا كان رده؟ كذب، أنكر ما جاء به موسى، كفر قلبه، لم يؤمن ولم يصدق بما جاء به موسى بالرغم من هذه الآيات وهذه المعجزات التي يؤمن على مثلها من يؤمن، لكنه لم يفعل، كذب وعصى وأدبر يسعى. يسعى إلى ماذا؟ يسعى إلى مقابلة الحق بالباطل، يسعى إلى إخماد صوت الحق، يسعى إلى الوسائل المختلفة حتى يحارب بها هذا الحق. ليته إن لم يؤمن لم يسعى إلى إسكات صوت الحق، ولكن هكذا دائما الطغاة لا يرضون بالحق وإنما يسعون إلى إثبات باطلهم وإلى انتشاره وإلى إعلاء رايته. أدبر فرعون، ولا فرعون، ذهب فرعون ليجمع السحرة حتى يقابل ما جاء به موسى من معجزات، يقابلها بسحر هؤلاء السحرة ظنا منه أن ما جاء به موسى إنما هو سحر. حشر فرعون الناس جميعا ونادى في قومه: أنا ربكم الأعلى. هكذا كل الطغاة يظنون أنهم آلهة من دون الناس، فقال: أنا ربكم الأعلى. قالها فرعون بعدما قال للناس: ما علمت لكم من إله غيري. أي اغترار هذا، أي غرور هذا. ولكن الله تبارك وتعالى بالمرصاد لهؤلاء الكافرين، ماذا كان جزاء فرعون؟ كان الجزاء: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أغرقه الله عز وجل في الدنيا، وهذا هو نكال الدنيا، عذاب الدنيا، معنى كلمة نكال يعني عذاب، فكان عذابه في الدنيا الغرق، ثم في الآخرة عذاب عظيم بما كذب بآيات الله وبما أنكر من قدرة الله وبما أنكر من دعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد وإلى الإيمان والهداية، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم إذا كان الأمر على هذا النحو، وإذا كانت القضية منتهية من أن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق وأهله وسيخذل الكفر والباطل وحزبه، فإنه لابد للإنسان أن يتأمل في مثل هذه الأمور، يتأمل في العاقبة والجزاء. ثم يسوق الله تبارك وتعالى أدلة أخرى وحجج أخرى على قضية البعث، فيسأل الله تبارك وتعالى سؤالا استنكاريا استفهاميا يراد به الإنكار على من زعم ألا بعث بعد الموت. ينكر الله عز وجل على هؤلاء الذين يقولون هذا القول المنكر، ينكر الله عز وجل عليهم ذلك، ويوجه أنظارهم إلى ما حولهم من المخلوقات، هل هم أشد وأصعب على الله تبارك وتعالى في الخلق والإيجاد من هذه السماء التي فوقهم؟ كيف أن الله عز وجل خلقها وبناها ثم فسر هذا البناء فقال: رفع سمكها، يعني جعلها عالية البناء بعيدة عن الأنظار، رفع سمكها فسواها، جعلها مستوية لا ترى فيها عوجا، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، يعني جعل ليلها مظلما، وأخرج ضحاها، يعني جعل نهارها مضيئا، فأغطش ليلها يعني أظلمه، وأخرج ضحاها يعني أخرج نهارها، جعل نهارها مضيئا. ثم قال الله تعالى بعدما لفت الأنظار إلى السماء والأرض، بعد ذلك ضحاها، كيف ضحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها. وقد سبق في السور من سورة السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء، ولكن الدحي وهو إخراج الماء والمرعى إنما جاء بعد خلق السماء. يعني الله تبارك وتعالى أولا خلق الأرض، ثم بعد ذلك خلق السماء، ثم بعد ذلك دحى الأرض يعني مهدها وبسطها وأخرج منها الماء والمرعى، والجبال أرساها يعني ثبتها حتى لا تميد بكم، حتى لا تتحرك، والجبال أرساها، كل هذا متاعا لكم. كل هذه النعم من إخراج النبات ونبع الماء من الأرض وإظهار ما فيها من نعم وإنبات الزرع والثمار وكل ذلك، وإثبات الجبال على الأرض حتى تستقر بأهلها، كل هذا إنما هو متاع لكم، يعني نعمة لكم، راحة لكم، تلبية لاحتياجاتكم، تهيئة لاستقراركم على هذه الأرض لكم ولأنعامكم. كل هذا من أجل هذا اليوم الذي إذا جاء يحاسب الله تبارك وتعالى فيه الذين أعدوا العدة لهذا اليوم بالعمل الصالح فيحاسبهم على ذلك بالجنة، والذين لم يعدوا العدة لهذا اليوم بل أنكروه أو فرطوا فيما ينبغي عليهم أن يقوموا به أعد لهم مقابل ذلك النار. إذا جاء هذا اليوم، إذا جاءت الطامة الكبرى الداهية التي تطم على الإنسان، التي تقع عليه كالكارثة كالمصيبة، هذه الطامة الكبرى النفخة الثانية، ماذا سوف يكون في هذا اليوم؟ ماذا سيحدث؟ يتذكر الإنسان كل ما مضى من حياته وعمره، كل ما قدمت يداه يتذكره، يتذكر الإنسان ما قدمت يداه، يوم يتذكر الإنسان ما سعى ويرى أمامه النار وبرزت الجحيم لمن يرى، ظهرت للناس جميعا يرونها عيانا بيانا، ويرون أيضا الجنة. ثم إذا كان هذا اليوم وإذا ظهرت النار والجنة، فأما من طغى، من تمرد وأنكر وعتى وظلم وتجبر على الله سبحانه وتعالى وأثر الحياة الدنيا قدمها على الآخرة، ماذا سيكون الجزاء؟ فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، خاف هذا اليوم، خاف هذا المقام، خاف هذا الموقف الذي سيسأله فيه ربه عن كل شيء، ومن أجل هذا الخوف نهى نفسه أن تعصي الله، نهى نفسه أن تعاند وأن تكابر، نهى نفسه أن تظلم، نهى نفسه عن الهوى، فإن جزاء من فعل ذلك الجنة، مأواه ومستقره ومنقلبه، فإن جزاءه ومستقره ومنقلبه ومصيره الجنة. ثم قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك يا محمد متى تكون الساعة، متى يأتي يوم القيامة، أيان مرساها، متى يقع، متى يقوم هذا اليوم، فيما أنت من ذكراها، يعني ليس عندك يا محمد من علم وقتها شيء، إلى ربك منتهاها، إنما علمها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف لا تأتيكم إلا بغتة. فيما أنت من ذكراها، يعني ليس هذا من علمك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تجيبهم عن هذا السؤال، وإنما علم هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربك منتهاها، كما في قوله تعالى قل إنما علمها عند الله. ولكن ما الذي تستطيع أن تفعله يا محمد للإجابة على سؤال هؤلاء المستنكرين والمستفهمين؟ أن تقول لهم إنما دوري أن أنذر وأن أحذر من يخشى هذا اليوم، أحذر من يخشى عذاب الله تبارك وتعالى من أن يلحقه هذا العذاب إذا لم يستجب لما جئت به من عند الله عز وجل من الأوامر والنواهي. إنما أنت منذر من يخشاها. ثم يقول الله تبارك وتعالى كأنما يحضر هذا اليوم أمامنا جميعا، كأنما يحضر هذا الموقف أمام الناس جميعا في نفس لحظة الخطاب، كأنهم يوم يرونها تشبيه. إذا ما تصورت أنك قد رأيت وعاينت يوم القيامة كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، ساعة إذن سيتذكر أن حياتهم كلها لم تكن إلا عشية يوم أو ضحاها، لم تكن حياتهم إلا ساعات قليلة، لم تكن حياتهم إلا لحظات معدودة حينما يعاين يوم القيامة. فحري بكل عاقل إذا تقرر لديه حقيقة البعث والجزاء وقدرة الله تبارك وتعالى على الإحياء، وأن هذا الإحياء إنما تدعو له الضرورة العقلية من كل الجهات، من جهة أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ومن جهة أن الناس في هذه الدنيا إنما هم في اختبار وفي ابتلاء، اختبار وابتلاء بالاستجابة لأمر الله عز وجل أو الابتعاد عن هذا الأمر والنهي. إذا تقرر ذلك فلابد الإنسان أن يعلم أن لمن استجاب لابد أن يكون له جزاء معين، ومن أنكر وعاند وابتعد لابد أن يكون له أيضا جزاء معين. فأما من آمن فله الجنة، وأما من كفر فله النار. والله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم متى تقوم الساعة وأخفى علمها، حتى يكون الإنسان دائما في حالة من حالات العمل، حتى يجتهد الإنسان دائما في تحصيل مرضات الله تبارك وتعالى، فإنه لا يدري متى تأتي الساعة. هذه أيها الأحبة الكرام كانت كلمات في بيان المقاصد والمعاني التي جاءت بها سورة النازعات، وهي لا تختلف في الواقع في سردها لحقائق اليوم الآخر عن سورة النبأ، وإن كان لكل من السورتين طريقته في التدليل على هذا اليوم. نحاول إن شاء الله تعالى أن نقرأ هذه الآيات مرة أخرى بهذه الروح وبهذا الفهم وبهذا التفصيل الذي تكلمنا عنه، لعل الله عز وجل أن يفتح لنا من فضله ومن كرمه ما يحملنا على طاعته وما يعيننا على الانقياد لأمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أحبتي في الله بارك الله فيكم، سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وألقاكم غدا بإذن الله. سوف يأتيكم إن شاء الله تعالى بريد من المعهد يوضح أيضا موعد المحاضرة غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.